الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. بشيك لباري كردني كاري تشاكوا يان زندو كردنوي سنتا تشاكا كانوا وشتا تشاكا كان بابلين ومران دني اشتخرافا كان سنة يعني طريقة وريغا وريباز. في من سن سنة حسنة وانتا كسيك ريباز ريغايكي تشاك دابهيني، وسن سنة سيئة كسيك ريغايكي خراب دابهيني. بونو منا بياو كجينا وخلق نبي كسيك بي بياو كجي لنا وخلق زندو كاتوا خلق فيري بياو كشتنو يكتر كجي وبرا كجي بكا. وسنة حسنش اوشتاني كلا اسلام هاتون وشتي چاكن ناو خلق نبي بي زندوي كاتوا. اما بريتيلا من سن سنة حسنة او من سن سنة سيئة. افرمي قال الله تعالى خواهي قول فرميتي سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أم آية لكتاي سورة فرقان لباس عباد الرحمن أفرمي لو صفاتان تريان أوتان ألين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. خايجان من ألكان منو خزان كان من بكيت ماي متاع بمن وبكيت ماي بالبليتشا وكان من وبرورد قال وبرورد ولو أنا من بيبخشي وبرورد قال بمن كيتب في الشواي متقي كان وجعلنا للمتقين إماما. بمن كيتب الرابريا في الشوايا وإمامي متقي كان. أم آيتا أقر تماشي بكي لكي بو أم بابتين وويد شيء من سن سنة حسنة أو سيئة لكي أقر سرنج بدن لبشي كوتاي آيتكيا وجعلنا للمتقين إماما. أمتان ليريا أم بياوانا هربا وندنا وستندا وهدايتكن بلكو ألين خوايا جان بمان كيتا إمامي تقوى كارانش بو أوي ببنا هو كار يوي هركس يري هدايتي قرتا بر أمان دسي كانت يا هبي تالا أجركي بيبش نبن بو أوي سني حسنان بو بنسيت ما مصايق لسر من بريكوا نسر كتاب دا نسي زانايك فتوايك أدا بلاو أبنو أمشتانا أركس يك إيشي بيبكا أنجام بدا أجر بوانا نسري لسر من برو لكتابك نسويتي لفتواكي دعوتي لو أجرو خير بش داربن بويا سرنج أدن أمكارا كاركي زور قوريه أمكارا كاركي زور قوريه أوش أوي خلق كاركي خيري كرتو لخيركي بش داربي چاکی کی کرد تو ل چاکا کی بشدار بیت. و قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. کردیان من با امام و پیشوا بفرمانی ایما و فیا فرمانی ایما یعنی جیب جیب کرد. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا فرمانا كان إخوانا جيبجي أكرد لما صبروا بچی گشنه او امامه بچی گشنه پلی پیشوایتی لما صبروا وهي صبر كان يعني وكانوا بآياتنا يوقنون وبآيات كان يم يقين ينهبوا محل شاهد شيء لم آيتا أم كسان كبنة إمام خلق بنة بيشوا وقدوي خلق هل شاك يجبي كان بو خلق شنو سري بو من شنو سري خلق غير خير يبكن بو من شنو سري وكوشون هل خرابي كمان هو كارك ابن وناهي أنا له وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه لباوكي عمرو ككني جرير كري عبد الله بجلي رحمه الله أفرمي كنا في صدر النهار لا بربيان أبوين لا سرتاي الرجا أبوين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمتي بيغمري خوايا أبوين لبربيان يكا صدر النهار هو بيان بربيان بربيان سرتاي بيانيانك سرتاي روجك فجاءه قوم عراه خلقكي رشوروت خما بيالين فجاءه قوم عرات مجتابي النمار ام خلقانا لكم دسيانا ونداريانا كلو بلكي بريان قماش يقبو لسرو كرتيان كريبو برو بريانو كرتيانو بري خويا مجتابي النمار سيري خواروب كنووي لشر حكاية شي أفرمي أفرمي مجتابي هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة والنمار جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط أفرمي نمار بريتيلا جلوبرجي كا كسائك كالصوفة خطخطة ومجتابيها أي لابس أي لابسيها قاتب بوشيبو يعني مجتابي النمار وثي نمار يعني بوشيبو قد خرقوها في رؤوسهم وكوتم كرتيان كردبو سريان بيو كردبو لنا داريا عشان استاك جلوبرجي كان بيني لا يخيا دورا وريكو بيك كسك ببيني قميصك أي بري هر قماشك أي عساي أو ها بمقاس سرك أي برا أو كابرا أو كل بلي كرتن بري خوي لنا داريا أفرمي أو العباء يا مجتابي العباء بو عباين بوشي بو عباش بتشي وتري عبا أمره بشتي كتير وتري لو كون بشتي كتير وتري بيا نبي أوي أمر بيوتني عبا وابزاني هر عبا كي كونا عبا لكونا بتشي أنو توا بجلو برجي كانو توا كوا كمي نبوا قولي نبوا بيانو توا شيء بيانو توا أبو عبا تأسش بقوله كم بابلم قولي نيو كمي نيا ولا سر جلو برجي شو بوشري يعني جلو برجيك لا سر نپوشري في ناوزري عابة وهل وها استأوي دا پوشري چي بيدلن وي كومر لما مصيان دي پوشن جبا في ناوزري عابة راس مواصفات عابة هي لويك لسروي جلو برق وپوشري بلا مواصفات عابين هي لويك كوم دار كوم هي قولي هي أفرمي متقلدي السيوف شمشير بدست يجبون عامتهم بل كلهم من مضر زور بيان يبلكو هميا لخيل مضرب فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدي أم رحمة للعالمين أفكان خلكانك أبيني بم حالو بارو بم بارو دوخا أو هند أو هند ندارا أو هاروتو ندار رشوروت لا رمل خمان لين وجل برجكاني بريان أصلا ندور أو ها بارش قماش يكو براو كراو تبر ضلي پی تیک چو و آبادان پیغمبری خواهیم سلام دلی بیان اشیا و رنگی پی تیک چو لما راى بهم من الفاقه بني شن محتاجا فدخل ثم خرج شو مالوا باشان هات دروا فامر بلالا فرماني كرب بلال فاذن واقام بانيلا باشان قامت يكر فصلى ثم خطب نوجي كر باشان متاري فرموا فقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده اي خلقنا تقوى اخوا بكن كهموتاني لتاك نفسك دروس كردوا وجعل منها زوجها وهل لو نفسشا زوجيك دروس كردوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ولو جنوا ميردش خلقك زوري خلقان دوا افرتانی کی زوری بدیه ناو پیوانی کی زوری لی اندر هیناو پشن اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام تقوای خواب کن او خوای کوال نیوانی یکترا بخوال یکتر داوا کن اتقوا الله الذي تساءلون به رئیسیان تدن بخوا او کارم بک والارحام بدو تفسير بيكي كان والأرحام والأرحام واتا شون بالرحم جلن يوان يكتر الدواكي الله يبوخز سنت دم بوخز ما تهي لبين معنا أو كاربك يا واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام وخشتان لا بشريني سلي الرحم بباريزن خوشتان لبشران ديني سيلي الرحم بباريزن أما يتيخن باشان فرمي إن الله كان عليكم رقيبا خواهي رقيبا وچاو ديرا بسرتان وهروها ويتيخن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته تقوى إخوابكا حق تقوى ولا تموتن الا وانتم مسلمون باكوتا ساتي جيانتان بمسلمي ومسلمانتي به وهل ها ايتي خوند يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ام ايتي خوند يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اي ايمان دارا تقوي خوابك وباهر كسيك بزاني تشيبوس بي اماده كردوه غد يعني قيامة وترجي قيامة النبي أن يبس بي بياني لبرشي لبر قرب هاتن نزيكيكي أو دنزيك باشان بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي دواي أم خطبة حاجة أم إجبالغي لسر بي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام هن جال لخطبة حاجة كان يبابن نبو بيكشت أقرشي وزوريكي خطبة حاجة كان أو خطبة حاجة تانية كجوتان ليبي بلام دراسية كومل بلقو دليل شيء كبيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي ببر دوامي أو خطبة حاجة نوتوا أم حديث أو شندين حديث يتر شندين حديث يتر كا بلقي أو تانية بيغمري خواه صلاة أجر حديثي كشهات بيبلي رسول الله أو هاي كرت كان لا أصول كان أو صحيحة دليل لسربي فترة رسول الله بردوام بولسري ما هويك نكبه بردوامي جاري وابوا في غمري خوالي عليه الصلاة والسلام حتى بيش فجر خواردني خواردوا بكانش هاتوا جاري واجبوا هر بكانها هاتوا بيني باشي وكي ونويجي بياني كي وفجرك كي كي بين بوا او اندي پنجا آياتي بين بوا او اندي پنجا آياتي بين بوا سأهلي علم ابن حجر وغيره ولا فتح الباري شون جمعي كان فتري أمي كردو فتري أوي شي كردو بويا أوي صحيحة بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أو خطبة حاجي كزور جاري خوينين أأوى بزوري أوي وتوا وأوي كردو أما بوتري دائما وهمشة كردوتي يا خطيب يبي همشي بيكا ببر دوامي براسي أأوى لبيدعو بيدعوه لزيكة على سنته يعني قد تركينك الرجل للرجان يعني من دفر سملة إيوه آية للصحابة كان وهاتوا كخد بيان دابي هميشا خد بيان دابي بو خد بحاجة دسيان بيكر دبي أبدا بلكو لا يقدو سي حديثك نالم كي جرايتو كنزك شش صحابي يجرن بلكو لين وهات بي خويا خد بين بودابه يعني سرنج بدن بوي تصوري وقسم كان بيغمر اخوان عليه الصلاه والسلام همو روجي همو جمعيه همو تاريكي ججن همو تاريكي نوجبارانا همو تاري همو محاضره يا رسول اخوان دانشت وكو امره مثلا كسك به وتاري محاضري درس يرهمو يبمخط بحاجه ببي او يلي بشرني دس بيبكا يا وش سرنج بدن صحابه لخدمتي في غمر اخواب نهمو مجلس هيك بما دس فيك دواي بي وتار بدا بو دس بينك يا ام بشي لي خدنو اش ابيش اكلش ليوا ناكريت بو يا دليل السرشي رسول اخوا زور جان امي كردوا بلام تركي شي كردوا بدليل اويك وا صحابه الان فحمد الله واثنى عليه حمدي خوي كل استايش خوي كرد اگر خود بحاجيك بمعروف بلالاين كرسول يقوها مش بابند بيوي الله اوي ودك دائما يوت نعرف حمد الله واثنى عليه الله اوي ودك بردوام يوت است ايوا اگر لو تاركي من برونوا كسي بلاي تشي ود بلاي الله دواي خود بحاجكي وهم جمعه اخواني باسي فلان موضوعي كت يا الله دواي حمد وسباس تاي شيخ اوي ود الله يخذ بحاجك يا جماعه دائما اخويني دو او تارا ما مصطبسي فلان وفلان بابتي شكو هم جمعي من ود اخويني يا غير من بونو منا يعني ما بس من بارك الله بكم دو ام خذ بحاجي بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم اخوي لسر بي ك فرميتي ان جاء رسول اخو عيسى والسلام هاني صحابي دا بخير صدقه فرمي تصدق رجل من ديناره باكسق لا او ديناري هي تخير صدقه بك دينار دراويك لا التون اجر بجرامي امره بي بي بي اكاتن زكي 4 غرام 4 غرام ربع تقريبا 4 غرام ربع ديناري اكاتا 4 غرام 4 غرام ربع التوني امره ديناري كيش اوسا يق مسقال بوا مسقالي استقر سلا أوسا مسقالي اللي أستسو كتلا لبدأ مشي تاني هنك الزكاة بحفظ مسقال دي على كل ما نجي نسر موضوعي زكاة من درهمي وباكسيك لو درهمي كهيت في بخشي درهم دراويك للزيو أوسا درهم دراويك بو للزيو بوا شون يستا دينار أوسا ديناري آسن بو ديناري مس بو فلسو پنجا فلسي وصد فلسي وانا بو أول شيء زور بتن هنيك تان لبيري نه هنيك تان وش تمني بيل لبيري تي أوها عالطون مسو زيو شون ها مسو عسن شون هيا أو سا عالطون وزيو بو درهم أكاتا تقريبا 2 جرامو يعني 3 جرام كم ربع تقريبا يعني 3 جرام كم ربع وتوزي زيادة ليش لزبزيوي أمره أقد بيواني بكي 2 جرامو يعني باب رطمان 3 جرام كم ربعو توزي زيادة ليش بزيوي أمره درهميك أو ندبوه أفرمي من ثوبه وبا كسيك لو كلو بلو جل برقه هيتي بالو ببخشي من صاعي بره بلا صاعي جنمكي ببخشي توا صاع يكيك لا يككاني كيشاننا بيواني أوسا يكيك لا يككاني بيوانشت يعني بيواندوا أكانتا نزيكي 2,007 غرام تقريبا يعني شن كيلو 2,007 غرام شن كيلو 2 كيلو يعني 2 كيلو ربع توزة كمتر باشا صاع فرمي باكس يقل او صاع جنمي كهيتي نقل بس يبي الصاع الى جنم بخشا يعني لو صاعي كهيتي لمال وجنمي تايا بالو جنم بخشي واشكر بمعنى يكم بك نفي ماكر من صاع تمره وباكس يقل سوتي خرماكي يعني صاعي خرماكي ببخشيته تنانت فرمي ولو بشق تمره. هاد بالتون بزيو دينار ثمان التونا درهم ثمان زيوا بزيو بزيرو زيو هات بزير هات باشان كردي زيو باشان كردي جلوبرك باشان كردي جنم باشان كردي خرما حتى قال ولو بشق تمره فرمي بلا تخل ما يكشف. يعني حاجتك هي امانه الزور في بسته اقل تخل ما يكشف يعني بيدن بامانه زور محتاج سيدي ام بيغمل بالرحمه بك اخرنا حقتا اقرتو ربيت اقرت بينا رحت بيت اقر بزيد بعقلي او كسبت وكبل رسول الله برحمه نحقت نيه اقر بزيتا بعقلي كسبت وبيغمر اخوه بالله بالرحم بوا بي بزيب بوا ام خلق انا بني رنيه قوري ناتواني بوستي او رحمتي ناخي رقينا هذا بوستي ارواته مالو دي تدلوه ناتواني بوستي ارواته سلوي بر ناتواني بوستي وتاريان بودا وتاركي طاقه ناتواني هجن الله علي صدقبك لما لكانت لزيرتان لزيوتان لكلو بلتان لقنمتان لخرماتان لتابو لتخور ماي بدن او خلق زور محتاج افرمي. فجاء رجل من الانصار بصره كابريل الانصار صريكي هنا صره او شتي كشتي تي اكيتو سريتون اكي بكردي تشبي ودري توركا على كابريل توركي كي هنا بريبو لا بارا أفرمي كادت كفه تعجز عنها دسي وقت نيجري يك دسي بي يا هردو دسي بي والله أعلم ألي أوان دزورو مشتي وقت نيجري أفرمي بل قد عجزت بلكو دسي وتنيا أو نب الزورو ناو دسي نيجرت أوان دزورو ثم تتابع الناس خلق أويان بيني يك أوان دباري هنا علي خلق لود واحد حتى رأيت كومين من طعام وثياب دوكوما كومين مثني شيا هو تاني كايما بيالينسي كوما يعني دوكوما كومين يعني دوكوما حتى وكو دوكوما لخواردن ولجلوبرك كوبوا حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل دمو شاي بيني دمو شاي أدرو شاو دمو شاي وكو مان أدرو شاو يا أولا فرمشي فتمعر وجهه يستاء فرمشي فتهلل وجهه يا كم جا ري در كود وآساري أو نار حتي لدمو شاي بيغمري خواه در كود عليه الصلاة والسلام أم جالت شبي هاد أفرمي فتهلل وجهه ري وكو مان أدرو شاو صلى الله عليه وآله وسلم كأنه مذهبة مذهبة يعني شيء يعني للصفاء استنار روناكي ودرخشاني ودروشاوي وهاتوا فرمي أوها أدروشاوة دمتابي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسى رسول إخوة فرمي من سن في الإسلام سنة حسنة هركس الإسلام سنتك تشاك بك سنتك تشاك داهيني فله أجرها أجري أو سنتي كداي هي ناوى أجرك إذا سكبه وأجر من عمل بها من بعده وهركس لدواي أم كسشو بي إشكا بو سنتي أم داي هي ناوى أجري أو شيء أكا نموني يكتان بو بينمو دانشتوي باسي خير شاكب وخلقكي او كساني كدانشتون هيك كان قصة كانت وخوي ولا قري اروالنا وخلق بلاوي اكاتو لو خلقاني بلاوي اكاتو سي كسيان قصة كي ولا قرن او خير شاكي تو فيرد كردو اروال فيري اواني شكا وانج ولا قرن امسي كسا فيري سي كسي اكن أمسي كسفري شص كسي أكن أم شص كسفري صد كسي أكن إلى آخره إلى يوم القيامة كسا كم مردوة صد صال دو صد صال مردوة ناو قبلك إخوتي حسنات بيفيد صدقي شي صدقي جاري حسنات ها بالريو ها بردوة مريك ريكا وكأنه تو الرجاية كد كردوتها همشي باري حسناتها والريو همشي بارا كانت ريكا عك بريدة والله من يجن همشي بارا كان يهان الريوة تو بج مريدة والله ممي همشي شاحنة كان شاحنة خير ده مش هان الريوة تين بيا جارية صدقان جارية ودني نبتش رابي فقير نيت تولى خير الدولة مني ها وي فقيرة السيارة وباروشتينية والريق هيا بيتو بچو بمري نبويتي ونا نشيبو أصلا راوستي بلام أقر بيتو تو الدولة من بي لخير وچاكا حسناتي زود كتو بمري ناوستي تو اي خود بردوام ها والريق والريق اهبك بيقول بيبي بردوام ليدت فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء بوي لزهنت ودروزني بالله باشا شون شتي وابي أجر بيتو أم كسا كأم خيري بلاو كردو صد حسني جيشت أو أنش كتون بلاو يان كردو يكي صد حسني يان جيشت تو علي يكي صد صد بو أما نسري كسيان سيصدك أبو أم خوشي صد يكم جرفيري كردون اما لم سانی کردی 400 حسنه دست کرد. آنش فری سی کسیان کردوه. او سی کسیش المهم کوی کرو حسناتی زور زور که. ایچون لبی آوان کم نایتو. افرین بله لبی آوان کم نایتو اجر کش بخوای نوسری. آنج اجر خوانیان بون نوسری. بلام همیشه بو ام زیاده کرد. چون ام هو کاری او خیره تانی. او جوری حسنات. بوی کم ترخی مکن لقصی خیره. لكاري خيرة. شن كذا لواني هداة ورجل الله إلا سر جادك والله السيدية كم بني شريتي كم بني هالام قرد خصم سر سعرك على من مال يمدا تمان شاك ما حاضري ما مصايك. الله خوي يقول هداة يدام بوي أو خير بكم تمان شانك. عجاري وابو قصية أكين ما يعني إنسان مش كنار وابو أي أو قصة أو عند كاري قريب يا كسكا بير ريخوا بقدر تمان شاك يبوي قصية تو ريخوا يقرتو يعني توش بقصهات بلاء أو عندك جورة نبوة ككسيك بيته هي هداة داني كسيك كشيء بيته هي هداة داني وريخ واقري سبحانه وتعالى ومن سن في الإسلام سنة سيئة باشا أما أقول هاتوا لخير أو هابوا يقول للشراء كسي خلاف فيري خلقا بدعة فيري خلقا شركوا كفروا بيدينيو إلحادوا خرافات فيري خلقا وهكذا يعني كوتا يستبو من كناله كسي كناله كي هب بردوام غناني موسيقى به والله براكان برهم بو هنرمند برهم بيني حتى برهم يو هنرمند ما بي لي بدري لغرز واحترام حتى او هنرمند ما بي ولي بدري قسم بخا شر يقا وشر يبون سري حتى ما بي او شريته حتى او سيدي لا مالك ما بي شر الخلاف بور اقل الزور ما الله بي طبعا هو بيغري الزور اللي دانو او انا خراب كان زياده كان خو غير خوي برهمي هنا بي او ثاني اي غير هاتو كسكل بازار دسي نكوت لما له لو كان له تسجيل كردو ولا سر سيدي بلاي كردو بن منو سينغا كاي اوا حمان حمان شت خلافك يدسك وبوي الروا وسيء جارية دواي خوي هامشة كول وبار وشاحني خلاف كان يرها نري وخبو يبن بر شاحني فول لسيئات وخلاف بوي الروا خوف أنا ماذا زور خطرة يا أجر كنالك خير بو بهماش يوس بويا شن خطرة كسيك بيته هو كاري ويخلق بلو لا ريبوا بلو تشوت الريبوا ومن سن في الإسلام سنة سيئة هو قال كسي سنتك سيئة الرقاية هي خراب شتيك خراب كان عليه وزرها خراب كي لسر خوي نسري وبزر من عمل بها من بعده وكيش دواني خوي هلسي أنجامي بدا خراب كي أيوشي ببيئوي من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ببيئوي لو يزري خلقي تركم كاتو ببيو إلى وزري غير خلقي تركم كاتو الأخوان ونوي رحمه الله شرح غرائب غريب ألفاظ كردوخ وملكاتي درسك هموي أقل بعربي جدم خندوتو بواتاكين بكردي بوكردن بويتوانن تما شايب كان و ام حديثه كمل فائدتي دايا صدقيه كما و هول ضم لو صدقه فائده كان هني بخلاف قشيرم بويا الروم صرف فائده كان يكم هني قام حديثه كان بلقب بو اويك بدعه ابيت بدعي حسن وبدعي سيئه بدعي حسن وبدعي سيئه يكم ألين سيدي سبب ورودي حديثة كبكان طبعاً أوان سيدي سبب ورودك هنا كان نيزين حديثة بوتراوة كهاتن سيدي أمر دوايان كرب وجي الرامان وتيجيش نبي رسول خام حديثة فرموا بلقى نمد هو كابرا مبتدع بلا ولا أبو قيشك أكل بدعاء حسن أجبي أكل سيء أجبي كابرا صدقي كردو آية صدقة بدعية من سن في الإسلام سنة حسنة صدق بدعية نخيس القرآن هان من أدب الصدقة صدقة زور قورية كبادي صدقة شم كل خالق تنتخب بجرمو بيستموت يعني هن يقلع علماء لتفسيري وآياتي يتقصي علماء يقصي خالق ناسا أوهان ود أوهان بلاو كردوت وكا أخوائي يقول القرآن باسي أمكساكا كألي الله خوايا بمجربوا دنيا لمها مختشاك وحسنات الله فأصدق خوايا بمجربوا صدق بكم أمش بلقي قولي صدقه بو يلي بمجربوا صدق بكم وأكون من الصالحين للراسية أقر معناه لمعنى كان يصدقش أو بي بو هتانايا صدقاء وشيكي قولي بو هر تشيشتك أخوا فرماني بيكر دبي رسول الله فرمجي وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وتعين الرجل على دابته صدقة نما أخوان هذا حديثنا أخوان ماني أنا ما أخوان هو ما أخوان طيب بله جاء تماشى سبب ورود يم حديث بكن تماشى كي يم حديثة لباريشي واتوا لبري صدقة واتوا أي خوي يقول القرآن فرماني كل دب صدقة بيجمان فرماني كل دب صدقة كصدقة بكين هل من ده صدقة بكين كواتا أم حديث نابت بلغبو أني بلن ولا أم حديث بلغي لسلوي بدعاء بيت بدعي حسن وبدعي سيئة جواب دوم دانا وايا بدعي حسن ما نو بدعي سيئة ما نيا معيارك كشيا بتشبي وري بزانم أميان بدعي حسن أو إيش أم بدعي سيئة طبعاً إما لا دوسش زيادة المانية وايا يا قرآن يا حديثة يا إجماعة ألين أقرهات معيارك قرآن وحديث على العين والرأس أقر آياتك هاتبو لسر أوشتي توي كيتو بيلا بدعي حسنة أقر حديثي هاتبو لسر أوشتي توي كيتو بيلا بدعي حسنة ألين كواتو بدعانية شكوتتو آيات وحديثي لسراتو كواتو أوا أوسنا حسنة نك بدعة حسنة أجر شيء اختلاف إيش من بيتوا في بلي بدعة ومن في بلي مسنة المهم أو كذا خلاف كمان مثل لفظي تو في بلي بدعة حسنة من في بلي مسنة حسنة مش كآيات وحديث لا سلحاتوا أجر في ولا كمان قرآن وحديث بيا وإجماع بي أما أجر في ولا كمان مع مشيخ وكاك شيخ وحلمة الرزم هي مع مصافلان وملافلان نقل احترام رزم هي أجر في ولا كأما بيئة والدين بلو شيء الرواء بلو اليواري هلاك الرواء دين بلو بوكان والرواء وكاتا دين زايا بي وكاتا خوابنا ما دل الرقاي أهلي بدعو أهلي قمراي هربها أقر تماشي سنة ابن ماجبكين دواي هناني أم حديثة كبابي من سن سنة حسنة ديني بابي كتر ديني بناوي شي بابو من أحيا سنة ميتة هل كسي السنة يكي مردو زندوب كاتم كاتم بس بيجي ها اشتكا هيا بس مردو زنونك راوتو بوي من سنة إسا أو صحابيانا كهاني دان بو صدقيك كان هسا صدقيك الآن يتشاوين لك بوي فرمي من سنة سنة حسنة سيري حديثي ده تبكن وكاتكش من طواب بداخوا بويا درسي دهاتو إن شاء الله خوايا البيت من سر حديثي دهاتو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.